فهل يجوز أن أعيش معهم أفيدونا أفادكم الله؟ إذا كانوا لا يؤدون الصلاة فليس لك محبتهم ولا يجوز لك محبتهم في الله محبتهم، لأن هؤلاء ظاهرهم الكفر، من ترك الصلاة كفر وكافر لا يحب أن يغضب في الله سبحانه وتعالى، فليس لك أن تبقي معهم إلا إذا كان أمرا ضروريا وتنصحيه، عليك أن تنصحيهم دائما دائما والدخول فيهم من الله، فتقول لهم اتقوا الله يا ناس، صلوا حافظوا على الصلوات، خافوا الله راقبوا الله، استعين بمن حولك من أقاربهم كأبيهم أو جدهم أو أعمامهم أو نحو ذلك حتى يعينوك على نصيحتهم وتوجيههم من الخير، فإذا أصروا على ترك الصلوات هؤلاء لا خير فيهم، قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العدل الذي بيننا وبينه هو الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فالذي يضيع الصلاة ضيع دينه، فلا تبقي معهم مهما استطعت، ولو انتقلت إلى بيت وحدك من صلاتي أو إلى بعض أقاربك الطيبين، هذا هو الذي ينبغي لك حسب الطاقة، والله المستعان. السؤال الثاني في رسالة المرأة العجوز تقول فيه: أصلي صلاة الضحى وأنتظر صلاة الظهر ولكن يغالبني نعاس، فهل ينتقض وضوئي أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله. النعاس لا يكون وضوء، ما دام النعاس ليس معه ذهاب الشعور فالوضوء لا ينتقض إلا إذا غلب النوم وزال الشعور واشتد النعاس حتى صار نوما يزول معه الشعور، وقيل النوم ينقض الوضوء إليه، وعليك أن تعيد الوضوء. أما ما دام النعاس تسمعي الناس وتعقلين ما يقول بعض من حولك ما عندك النوم الكامل، فإن هذا النعاس لا يمكن الوضوء. السؤال الثالث في رسالتها أيضا تقول: أصلي وأنا أدافع الريح، فهل تجوز صلاتي أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله. إذا كانت المدافعة كثيرة شديدة فلا ينبغي ولا يجوز، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو المدافع هو الأحبذان، ودفعة الريح من جنس الأحبذين، الأحبذين البول والغائط، ولما كان البول والغائط هما في الغالب أن يحصل بهما مشقة نبه عليهما النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حكمهما الريح اللي اشتدت حتى صارت تشغلك عن الصلاة وتشوش عليك صلاتك وتمنعك من الخشوع، فقع الصلاة واستريحي من هذه الريح وتوضئي وضوءا جديدا. أما إذا كان هذا الشيء مستمر وعادة مستمرة فتحملي وتصبري وصلي ولو دافعت الريح، لأنها شيء مستمر كصاحب السلس الذي يصلي على حسب حاله، وكان مستحاضا مع عندهم الدائم صلي على حسب حاله إذا دخل الوقت والضائر دخل الوقت وصلي على حسب حالها، فهكذا أنت كانت الريح معك دائما وشاقت عليك فصلي على حسب حالك، لكن لا توضئي إلا إذا دخل الوقت، توضئي ثم صلي على حسب حالك. أما إذا كانت تعرض تشد دائما تعرض إذا عرضت لك خفيفة فصلي، أما إذا اشتدت معك جدا فقطع الصلاة وسريحي منها وتوضئي ثم صلي وأنت خاشعة مطمئنة. السؤال الرابع والأخير في رسالتها تقول فيه: ما حكم تأخير صلاة العشاء حتى الساعة السادسة للتوقيت الغروبي أي بعد منتصف الليل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. لا يجوز تأخير صلاة العشاء ووقتها نصف الليل، نصف الليل إذا كان الليل عشر ساعات وقته ينتهي بربيع الخمس الأولى، فالواجب أن تصلى في النصف الأول ولا يجوز تأخيرها إلى شيء من النصف الأخير، ثبت عن رسول الله قال: وقت العشاء إلى نصف الليل، فلا يجوز تأخيرها إلى بعد نصف الليل. وهذه رسالة وصلت من المستمع عبد العزيز الموسى النفيسة من القصيم الخبرة، يقول الأخ عبد العزيز في رسالته: هل يجوز للمسلم أن ينوي نيتين في آن واحد كان ينوي أن تكون الصلاة نفلا إلا إن كان قد أخطأ في صلاة فرض أو يفعل ذلك بالحج أو الزكاة؟ أفيدونا أفادكم الله.